وإن طلقها قبل أن يخلو بها وهي عندها له ما دخل عليه ولا شيء. فحل البنت ولا لا؟ فحل. طيب خلا بها ولم يجامعها فطلقها، فحل البنت؟ لأن قال بعد الخلوة فحل. إذا دخل عليه خلا بها وجامعها، يعني دخل عليها وبها، فحل البنت ولا لا؟ فحل البنت. هذا مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة إذا فارقها قبل الخلوة. فالحاصل أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم فارقها بموت أو طلاق ولها بنت، كم الأحوال؟ ثلاثة. إما أن يكون الفراق قبل الخلوة وقبل المسيس وقبل كل شيء فتحل، أو بعد الجماع فلا تحل تحرم، أو بعد الخلوة دون الجماع فتحل. هذا منطوق كلام المؤلف. أو ماتت بعد الخلوة وبحنا. طيب لو أنه ما جمعها ولكن تزوج ابنتها وما جمعها، تزوج ابنتها ما يحل؟ ما هو لأنها محرمت عليه تحريما مؤددا، إلى الآن ما ثبت تحريما مؤددا، لكن لا يحل من أجل الجمع، لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وأختها ومن باب أولى أمها، من باب أولى أمها. نعم أفهمتم؟ طيب لو تزوجهما في عقد واحد، انتظر نشوف، لأن مثلا رجل له أم وبنت، خطبهما إنسان، خطب من هذا الرجل أمه وابنته، قال الله حييك إن ما دور لم، فجلس وقال زوجتك أمي وبنتي، فقال قبل، ما تقولون في هذا؟ يبطلان؟ متأكدين؟ العجيب إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الذي يبطل نكاح الأم فقط. لا هم أجنة كبيرة يا سيدي. لا يبطل نكاح الأم، اتهمتم الله يهديك. لأن الأم تحرم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وقد عقد على البنت فحرمت الأم، وأما البنت فيصح نكاحها لأنه ما تحرم حتى يجامع أمه. هكذا قال. والصحيح أن هذا باطل، لا أن هذا باطل، لأنه وإن كان غير محرم من جهة لكنه محرم من جهة أخرى. فإذا كان لو جمع بين عقد بين أختين في عقد، مش حكم العقد باطل. لو قال رجل لإنسان تعال عندي بنتين، ثم قال زوجتك ابنتي فاطمة وعائشة، فقال قبلت النكاح باطل. فكيف عارف الأم بنتها؟ من باب أولى. لو صدق أحدهم الآخر صح ما يصح. نعم لو صدق أحدهم الآخر صح، بس يكون المتأخر والباطل بكل حال، المتأخر والباطل بكل حال، لأنه يكون من دار الجمع. طيب مثلا إنسان عنده مرأة أراد أن يأخذ بنت أخيه، المرأة كبيرة أراد أن يأخذ بنت أخيه، كل ما يطلقها على ثاني أخي هذا إيه؟ لما أصف عليه؟ ميت ما يطلقها على ثاني أخي. إيه ما في نعم. طيب إذا من الخطب قبل أن يطلق ما يجب يخطب. نعم أين يعني بنتها قبيلة قصد هذا عمر ربيب الله أعلم. الفقهاء لا فرق عندهم في هذا، فقهاء لنا صحة، وهذه بالنسبة لنا أراء سجلة عنه. ثم قال فصل انتهت المحرمات إلى عدد والمحرمات لا عدد قناعه معناه ما تحرم هذه المرأة إطلاقا، ما تحل هذه المرأة إطلاقا بأي حال من الأحوال. في محرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد يعني ما هي إلى مدة معينة أو تغير حال إلى أخرى، وهؤلاء محرمات لسبب من الأسباب يزول، محرمات لسبب من الأسباب يزول. منها قال تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. نعم، أولا قوله أخت معتدته، معنى أخت معتدته يعني أخت المرأة التي في عدة منه، أخت المرأة التي في عدة منه ولو كان الطلاق بائنا. مثال ذلك رجل له زوجة فطلقها، عدتها 3 قروء، ما يجوز تزوج أختها ما دامت ذيك في العدة، لا يجوز أن تزوجها ما دامت أختها في العدة حتى تنتهي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون معتدة من فراق دائم أو من فراق غير دائم، يعني أو رجعية، يعني لا فرق بين أن تكون معتدة دائما أو رجعية، ولا فرق بين أن تكون دائما من وفاة أو حياة. وش رأيكم في هذا؟ ولا فرق بين أن تكون زوجته معتدة من وفاة أو حياة، أو ما يمكن وفاة، ما يمكن. طيب، إذن المعتدة لا فرق بين أن تكون رجعية أو دائما. الدائم مثل طلق هذه المرأة آخر 3 طلقات، بعد الطلقة الثالثة الكبير قال بتزوج أختها الآن، نقول لا، حتى تنقض العدة ثم بعد ذلك تحل لك الأخت. لماذا؟ لأن علق النكاح لا تزال باقية، علق النكاح ما تزال باقية. صحيح أن الآن ما يمكن ترجع لك، ما يمكن ترجع أولا، لكن لا زالت الآن آثار نكاحك باقية عليها. وش الآثار الباقية؟ العدة، فلا تحل أختها حتى تنتهي. أخت زوجته تحل، الزوجة الآن ما طلقت إلى الآن وهي معه، فأراد أن يجمع أن يتزوج أختها ما يحل. الدليل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، ما قال الله حرمت عليكم أخت زوجات أخوات زوجاتكم، ثم قال أمهات زوجات إنسائكم، بل قال وأن تجمعوا، والواو حرف عطف، وأن تجمعوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله ما حرم، على قوله أمهاتكم، على قوله أمهاتكم، لأن الأصح أن العطف على أول محمود، على أول محمود. فنقول الواو حرف عطف، أن تجمعوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله أمهاتكم، وعليه فيكون تقديرها وجمعكم بين الأختين، وجمعكم. وأن تجمعوا حول إلى مصدر، حول أن تجمعوا إلى مصدر وجمعكم، وجمعكم بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن المحرم جمع، هذه قال أخت زوجته وبنتاهما، بنتا أخت معتدته وزوجته، بنتاهما الضمير هنا يعود على المعتدة والزوجة، لا لا على المعتدة والزوجة، هما بنتاهما يعني الضمير المضاف إليه يعود إلى

يجوز ولا لا؟ أنا واحد أراد أن يتزوج امرأة شخص وابنته من غيرها لا مهد انت أمه ابنته من غيرها أراد يتزوج امرأة رجل، قال رجل ما فعن امرأة عن زوجته وله بنت من غير هذه الزوجة يجوز أن كان يتزوجهما؟ يجوز أن يتزوجهما. يعقد عليهم عقد واحد، أو عقب ما تزوج الزوجة راح وخطب البنت وتزوجها، يجوز. ليش؟ لأن هنا لو قدر من البنت ولد جاد يتزوج المرأة حالي ولا لا؟ لا لأنها امرأة أبيه، لأنها امرأة أبيه. لكن هذا التحريم بينهما من أجل المصاهرة وليس من أجل النسب والرضاعة. حقيقة أنا ما أريد مجلس لأن كيف أشكي عليكم؟ القاعدة اللي احنا فهمنا الآن، كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما الأخرى لو كان ذكرا لنسب أو رضاعة، فإنه لا يحل جمع بينهما، ترى هذه قاعدة العلماء، وأنا أشهد من كلام الرسول أورح من هذا، لكن لأجل وجدكم في الكتب تعرفونه، كلام الله عز وجل وكلام رسوله أورح في القرآن. وأن تجمعوا بين الأختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كلام واضح بين ما يرد عليه شيء أبدا. لكن لأجل إذا مرت عليكم في كلام أهل العلم تكون القاعدة عندكم مفهومة. نعم، كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما بالأخرى لو كان ذكرا بنسب أو رضاع، فإنه لا يحل جمع بينهما، مفهوم؟ وقولنا لنسب أو رضاع احترازا مما لو حرم جمع، لو حرم التناسب بينهما بالمصاهرة، فإن ذلك لا يضر. ومثاله أن يتزوج رجل زوجة رجل وابنته من غيره فهذا لا بأس به، مع أنه لو قدر أن هذه البنت ذكرا أو ذكر، لو قدر أن هذه البنت ذكرا ما زاد أن يتزوج في هذه المرأة اللي هي زوجة أبيه، لأنها إما أمه وإما زوجة أبيه. واضح يا جماعة؟ إيه نعم، فيها دليل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. جاء القرآن وأن تجمعوا بين أختين، وجاءت السنة لا يجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهذه الزوجة وهذه البنت خذوا من عمومة ولا حقول، ما في تحريم. ولهذا قلنا لكم من كلام الله ورسوله أوضح من القاعدة هي، لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ما في استثناء، نعم، وأوضح ذلك حتى أوضح تصور وأبعد من قولة يحرم التناكح بينهم وهم حريم كله. نعم، لكن ما لو قدر أحدهما ذكره، وأنا أقول لكم هذه لأجل إذا مرت عليكم الكتب تعرفونها، ولا ما لها داعي. لا يعني أمهات نسائكم بالإجماع داخل، ما فيها خلاف. طيب يا جماعة، الآن فهمنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة إنسان وابنته من غيرها، فعلم رجل الظهر عن رجل تزوج امرأة وأراد ابنه أن يتزوج بنت هذه المرأة، فما جوابكم؟ يجوز، لكن هو كأنه استنكر هذا، وقال ما بالدليل من الكتاب والسنة. طيب جزاك الله خير لي اللي يطلب الدليل هذا حقيقة ما يسرنا كثير. إن هذا الدليل قوله تعالى لما ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك. أن تدور هالبنت هذه وهالولد إذا كان في الآية ما يدل على ما يحرم نكاحه بها وإلا في حلال. نعم وهالآية من أوضح ما يكون لمن أراد أن يستدل وأحل لكم. ولهذا قلت لكم فيما سبق إن الأصل الحل ولا التحريم؟ الأصل الحل حتى يبدو التحريم. هنا قال المؤلف رحمه الله هذه محرمة إلى أمد ولا لا؟ إلى أمد. وهي انقضاء العدة ثم شدة. نعم قال فإن طلقت وفرغت العدة أبثنا. فإن طلقت مش اللي طلقت زوجته وفرغت العدة أبثنا مش اللي أبثنا أبثنا أظن فعل ماضي مبني مجهول قوله والنون في أبثنا نائب الفاعل للنسبة. وجل بحنا بدل والأخت والعمة والخالة. نعم وبحنا وكذلك لو ماتت أولا لو ما انقضت العدة ما لا طيب يقول فإن تزوجهما عندكم معين لا أنا عندي دلسة نعم قال فإن تزوجهما في عندي للشرح مسألة مبنية على الخلفائين يقول فإن وطئ أخت زوجته في زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضى عدة موضوعة. يعني لو أن رجلا زنى بامرأة والعياذ بالله قلنا إن المرأة الآن حرم عليه زوجها إلى متى؟ حتى تنقضي عدة المزني بها. ولو قدر ما حملت المزني بها من هذا الوطي حتى غدا طيب بقي الوادي في بطنها 4 سنوات ولو كان نعم حتى غدا. لكن تقدم أن القول الراجح في هذه المسائل أن الزنا لا أثر له لا أثر له ولا يمكن أن نجعل النكاح الصحيح أن نجعل الزنا السفاح مثل النكاح الصحيح. نعم مثلا قالت العدة سواء الكبرى ولا عدة ثلاث قروب. نعم لا عدة لها ايه نعم لا في حال الكبرى وهي تعتبر من محارم بمعنى ان هذا من اثار نكاح. لكن في المسألة قول اخر انه اذا كان الطلاق دائما فله ان ياخذ اخت زوجته ما دام الطلاق دائما ما في رجعه. وفي قول ثالث يقول والاقرب انه اذا كان الطلاق دائما بثلاث دائما بثلاث فانها تحل له اخت زوجته لأن دائم بثلاث ما تحل الزوج ولا بعقد. بثلاث الدائم بأنه يكون صغرى فإنها تحل له بالعقد. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى الاحتياط أولى ويقال ما دامت العدة فالأولى التجنب. أما الرجعية فقطعا لأنها زوجة والدائم بفتح أو بطلاق ثلاث فيها نظر لكن الاحتياط أحسن. قال المؤلف رحمه الله فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما في عقد بطلا في عقد بطلا سورة سنة سنة اثنين ها سورة فهد ها تزوجهما في عقد مثل إيش تزوج أختين في عقد مثل تاجود مش مثاله أول هلا لا يصح النكاحان النكاحان جميعا لا يصحان. والسبب لأنه لا مزية لتصحيح أحدهما دون الآخر. وحدثنا فاطمة وحدثنا عائشة. نعم إن جد صفح نكاح فاطمة كانت عائشة ليش يصفحون لك؟ إن جد صفح نكاح عائشة نعم قالت فاطمة لا ليش يصفحون لك؟ هل لإحداهما مزية؟ ما هي مزية. إذن يبطل العقدان يبطل العقد فيهما أو عقدين معا تزوجهما في عقدين معا. ها يا عبد الله قول هذا مثاله في عقدين معا. طيب هذا عقدين ولا عقد واحد؟ نعم ولا احد هذا بالثاني؟ في مالك يقول نعم زوجهما في عقدين معاً لأنه لا فراح من قبل الثاني فاختفى البطلان بإيش؟ بالثاني. والأول صحيح ما في مانع الأول عقدين زوجهما في عقدين كل واحدة على عقدين ايه وشو؟ المعنى واضح لكن التطبيق هذا التطبيق لأن المعنى واضح يعني يقولون زوجت كرع له مرتين ايش يعني يقول ها؟ زوجتك ابن خيها هاتين بعدين لا لا لا لا لا لأنه لا قال زوجتك ابن خيها هاتين صار عبدا واحدا نعم زوجتك ابن خيها هذا عبد واحد يعني زوجتك هذا الإجابة. طيب قال بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي وكان الزوج أيضا ممكن واحد يقبل ممكن واحد يقبل. هل عندنا الآن عقيلان ووكيلان؟ فقال الزوج زوجت فقال الأب للزوج زوجتك بنتي فاطمة والثاني ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. ها لوكيل الزوج تصور المسألة. طيب هذا واحد يتزوج من هذا الرجل، الرجل عنده بنتين ويتزوج اياهم في عقدين، قال بدل ما اني اتزوج جميع بعقد واحد انا بوكل استقبل العقد استقبل توكل واحد يقبل نكاح عائشه وابو الزوجتين وقت الواحد يعقد لعائشة يقول لا عندنا الآن الأب يزوج فاطمة مباشرة مع الزوج ووكيل الأب يزوج عائشة لوكيل الزوج نعم ولا لا حضر الزوج وكيله وحضر الأب وكيله فقال الأب زوجتك بنتي فاطمة في حال إن الوكيل يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك عائشة بنت فلان في آن واحد نعم فقال الزوج قبلت وإذا الوكيل يقول قبلت ترى كم من عقد الآن؟ عقدان في آن واحد يصح العقد ولا ما يصح؟ ترى أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي دائم أرضية بطل إن تأخر أحدهما أي أحد نكاح الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها بطل أيهما الأخير مثل أن يزوجه ابنته فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبل ثم يقول في نفس المكان، زوجتك بنتي فاطمة فأقول قبلك، من الذي يصح نكاحك؟ عائشة. والثانية لا تصح. لماذا؟ لأنه إنما حصل الجمع في العقد الثاني، فيكون هو مورد النهي، هو مورد النهي. الجمع حصل في الحقيقة في العقد الثاني، العقد الأول ما فيه معنى، عقد إفرادي وارث، لكن لما عقد الثاني حصل الجمع فاختص البطلان به، وارث لأنه موضع النهي. كذلك إذا وقع في عدة أخرى، إذا وقع في عدة أخرى يعني طلق زوجته ولها أخت فتزوجها قبل أن تنقضي عدة من طلقها، يصح ولا لا؟ ما، لأن المحرزة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة، وإن كانت دائما فإنه لم ينقطع عنها علاقة الزوج إلى الآن في عدته، فلا يصح أن يتزوج عليها أختها، فيقع النكاح الثاني باطلا لأنه الذي حصل به الجمع فيكون هو الباطل. وقوله هو دائم، تقدمنا أن بعض أهل العلم يقول إن الدائم يجوز أن يضم أن يعقد على أختها، ومنهم من قال إن كانت البينونة الثلاث جاز، وإن كانت بدون الثلاث لم يجوز. وقلنا إن الأحوط إيش؟ أن لا يتزوج، والأمر بسيط. طيب إن وقع وجهن السابق، إن وقع وجهن السابق ما ندري أيهما السابق، فماذا نصنع؟ نعم يجب، لا ما يبتلان جميعا، يجب فصفهما جميعا، يجب فصفهما جميعا، ما نقول القرآن يجب فصفهما، أفهمتم؟ أنا ما قلت هذا الذي علمكم. نعم يجب فصفهما جميعا، ولا نقول بطلا، لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان، إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا. نعم أما الآن فلا ندري، قد يكون وقع معا، وقد يكون أحدهما سابقا، فلا ندري. إذن يجب فصل، يجب فصلهما، ويترتب على ذلك أيضا أنه يجب نصف المهر لإحداهما، يجب نصف المهر لإحداهما، ولو قلنا بطلا ما يجب لإحداهما شيء، لأن عقد باطل ما يجب المهر ولا حتى الدخول، حتى نقول يستقر بالدخول، فهذا الفرق. فنقول يستخان ولا يطولان، ثانيا يستخان، من الذي يتولى في السهمة؟ القاضي. القاضي يقول تعال أنت تزوجت امرأتين في عقدين لا ندري أيهما أسبق، فأنا أقرر فسخ النكاح، فسخه، ويجب لإحداهما نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول. أي من الذي يجب لها؟ الكبيرة، الفقيرة، لا واحدة بس، لأن حد النكاحين باطل، حد النكاحين باطل، حد النكاح متأخر. نقول هنا تأتي القرعة، هنا تأتي القرعة لأنها تدخل في الأموال، فيقرع بينهما أيتهما يكون لها نصف المهر، أيتهما يكون لها نصف المهر. فإذا العدة على من؟ لا عدة لأنه ما حصل دخول، لا عدة على الجميع لأنه لم يحصل دخول. نعم طيب. نعم قرعة ما ينتهي إلا عند الإحسان، هنا ما في الإحسان، هنا هو لا صحيح، ها؟ أحداهما صح عقلها لكنها تفوز. أيهما؟ مدخولة. إذن تساوية، ليست هذه أحق ولا هذه أحق، لكن لو تراضيا لو تراضيا على ان نقتسم نصف المهر ايه لكن يجي حق الزوج وحده منهم شابه جميله وحده عجوز عم هذا اللي حصل. لا هو انت تتعقل على العجوز عمي علشان يكون في النهر اسود نعم لانه طبعا ما يطرح ان يعطيها هذه مثلا الثلاث وهذه الثلاث ما يعطيها على كل حال يكون يقع بينهما واذا اقطع بينهما فاذا فرضت عباد ذلك على ان يقتسم ما حصل الحق له إذا ذا ما أدري إذا ذلك يمكن نقول بفتان القرحة نعم أما نكاح النكاح ما أرجع النكاح فطر حكم الحاكم يرفع بكل شيء لكن تفتح دقينا في مسألة المهر المهر إذا تبين الحال بعد ذلك فإن تبين أنه ما وقع معا فلا مهر عليه ويرد وإن تبين أن أحدهما هو السابق فهذه محل نظر قد نقول إن القرعة تحكم الحاكم وقد نقول إن القرعة لتلميذ المشتبه وقد جاء الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحه هو الأول نعم نعم ما على هذا المشتبه والاجتهاد ما ينقض الآن فسخ وفسخ ما زال منهم بعض الآيات حتى نقول فسخ والفسخ لا يكون إلا بعد ثبوت الصحة فهذا معناها الآن أن يقول كلاهما أحسن من يكون صحيحا ولكن حتى صحيح أفسخه أنا طيب لا تبين يا شيخ نعم الأجيز يعقد على هذا ها؟ إذا تبين الأجيز يعقد على اللي طلح لي نعم إذا تبين الأجيز يعقد على حدا لأن ما في عجة الآن على اليد منه لكن إذا تبين إن صحيح هو لازم يطلقها إذا تبين من حداها صحيح هو ما يبيع لازم يطلقها إذا يبغى هو يعقل لا فقط هذا ما أخذ يطلقها نعم ما فرجه لأنه فتحه الحاكم فتحه نعم قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب تحرم المعتدة من غيره إلى متى حتى تنقضي العدة ولم يقل المؤلف حتى تنقضي لأنه علق الحكم بوقت وتعليق الحكم بوقت يقتضي ثبوت الحكم ما دام الوصف باقيا وانتفاعه اذا زال هذا الوصف فاذا انقضت العده لم تكن معتده فلا يجوز للانسان ان يتزوج امراه معتده من غيره سواء كانت العده من بينونه او من رجعيه فلو مات الانسان عن امراه وبقت العده الرجل يمكن يرجع عليه ولا ما يمكن زوجه ما يمكن متواصل عنها إذن لو قال قائل أنا لا أبا أتزوج لأن زوجها الآن ما يمكن يرجع نقول هذا حرام لأن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ما يمكن طيب وقوله من غيره المعتدة منه مفهومه أن المعتدة منه لا يحرم نكاحها ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل فالمعتدة منه إن كانت رجعية راجعها بدون عقد أولى وإن كانت دائما بغير الثلاث جازت له بعقد وإن كانت دائما بالثلاث لم تجز له لا بعقد ولا بغير عقد وارها جماعة طيب إذن المفهوم في التفصيل في التفصيل المعتد من غيره حرام، المعتد منه من تفريط. إن كانت رجعية بس تقول راجعت زوجته وإلى، وإن كانت دائنا بالسلاح حرم عليه أن يتزوجها لأنه ما تحل إلا بعد زوجه. وإن كانت دائنا بغير السلاح هذا له بعقد. مثال ذلك، رجل تصالح هو وامرأته على أن يطلقها بألف ريال، بألف طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقة مرة وراجع وطلقة مرة وراجع وطلقة الثالثة. الآن هي في العدة، يجوز يتزوجها؟ لا يجوز، لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. واضح يا جماعة؟ طيب المستبرأة أيضا من غيره لا يجوز، المستبرأة من غيره لا يجوز أن يتزوجها حتى ينتهي الاستبراء. مش معنى المستبرأة، المستبرأة على المذهب ما تكون إلا في المملوكة، المملوكة المملوكة إذا رجل باعها، إذا إنسان رجل باعها على شخص فإنها يجب أن تستبرئ بحيضة، يعني ما يجوز أحد يتزوجها ولا يجوز أحد يباها حتى تجدها لشراها، لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة، يعني حتى تحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع ولا لا تحيض حتى تحيض. وش معنى استبراء؟ الاستبراء طلب البراءة، البراءة الخلو، يعني أننا ننتظر حتى تحيض مرة علشان نعرف أنه ليس بها حمل، ليس بها حمل، هذا معنى الاستبراء. لأن الغالب أن النساء في الحمل لا يحضن. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، هذا هو الغالب. فالمستبرأة تحرم على غير من استبرأها إلى متى؟ حتى ينتهي زمن الاستبراء. الحامل بماذا يكون استبراؤها؟ وضع الحمل حتى تضع. نعم. قال: وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله، هذه الزانية تحرم حتى تتوب وتنقضي عدتها، وظاهر كلام المؤلف ولو مكرهة، هذا ولو مكرهة، مع أن المكرهة لا حد عليها، قول ولا إثم عليها أيضا، لكن هذا لا يمنع من انشغال رحمها بناء الزاني بها، فإن الزاني بها قد ينشأ الحمل منه ولا لا؟ ولو كانت مكرهة غير راضية. فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني إلى أن تتوب. الدليل قوله تعالى الزانية لا ينكحها، لا هذا الأول آية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك أي النكاح، ما هو بس نازل معلوم، حرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج زانية إلى متى؟ حتى يزول عنها وصف الزنا. الوصف هذا الوصف الخبيث يزول، ولا يزول ذلك إلا بالتوبة. فإذا تابت تقي علينا انقضاء العدة كما ذكر المؤلف، وسيفضح فيها أيضا. طيب نشوف الآية لأن فيها إشكال. الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. الزاني مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. كيف يقول أو مشرك أو مشركة أو مشركة؟ المؤمن لا يجوز ينكح المشركة ولو كان زاني. ثم كيف يقول لا ينكح إلا زانية؟ هل معناها أن الزاني يقول رح تقول لك الزاني عشان تزوجها؟ لأن الزاني تحرم حتى على الزاني. نعم، هذه الآية حصل فيها إشكال بين أهل العلم، ولكن يتضح بما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال إن الزاني إذا فإن الإنسان إذا تزوج زانية، إذا تزوج زانية الرجل إذا تزوج زانية فإن أن يكون راضيا بحكم الله وهو التحريم، فيكون في هذا الحال زانيا لأنه جامعها وهو يعتقد أنها حرام، وهذا هو الزنا. وإما أن لا يرضى بالحكم، أن لا يرضى بحكم الشرع ويرى حلها، فحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله، أحل ما حرم الله، وتحريم ما حرم الله نوع من الشرك، كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك بالعكس، الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية المشركة، فمن تزوجت بالزاني وهي تعلم التحريم ورابية به مسلمة له فهي زانية، ومن لم ترضى به فهي مشركة. وهذا الذي قاله وجه الآيات عليه توجيه صحيح منطبق على القواعد الشرعية. نرجع الآن إلى كلام المؤلف، يقول تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، حتى تتوب يعني ترجع إلى الله من زناها وتصلح حالها. لكن كيف نعرف أنها تابت؟ قال الفقهاء رحمه الله توبتها أن تراود فتمتنع، تراود فتمتنع. ما تراود جدي لأنه واحد يقول أنا ودي أذني، نعم، إن عيت فيه تائبة، إن وافقت فيه ما تائبة. هذا ميزان التوبة عندهم. والحقيقة أن هذا القول في غاية ما يكون من الصعب، في غاية ما يكون من الصعب. أولا أن الدعوة إلى الزنا محرمة، كون يعود على الزنا هذا حرام ولا حلال؟ كيف نتوصل بالحرام إلى شيء حلال؟ ثانيا أنه بالمراودة، قد تكون إذا لو سائده ولا طرع على باله نستثني بعد ما مضى، لكن إذا راودها هذا الإنسان الشاب الجميل يمكن يمكن ما تقول أفعلها المرة وتوب، نعم، خير من الأول.

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. نعم. طيب، فإذا قال قائل الآية الكريمة حتى تنكح، والنكاح يكون بمجرد العقد، النكاح يكون بمجرد العقد، والدليل على أن النكاح يكون بمجرد العقد قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإن زوجة الأب حرام على الابن بمجرد العقد. طيب، فهنا حتى تنكح زوجا غيره ما فيه أنه لا بد من الوصف، قلنا نعم ظاهر القرآن أن مجرد العقد الصحيح يحلها للزوج الأول، ولكن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والسنة بينت أنه لا بد من الوقت. الدليل ذلك أن امرأة رفاعة القرظي طلقها رفاعة وبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، تزوج عبد الرحمن بن الزبير، وكأنه رضي الله عنه إما أنه عقل عنها أو أنه لا شهوة له، جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، مو بن الزبير، الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. ها هدبة الثوب أظن رفوة. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كتب عليكم. وهذا كناية عن الوطء الذي يحصل من اللذة. نعم. واختلف العلماء هل يشترط الانتشار أو لا يشترط، وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط. عرفتم الانتشار يعني قيام الذكر، يعني قيام الذكر هل يشترط ولا لا؟ والصحيح أنه يشترط، لأنه ما يمكن أن يكون لذة الجماع إلا بذلك. لكن الإنزال هل يشترط أو لا يشترط؟ نعم، المشروع من المذهب أنه لا يشترط، أنه ليس بشرط الإنزال، إذا حصل الجماع فإنها يحصل الحل. وقال بعض أهل العلم لا بد من الإنزال بقول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، وسيأتي إن شاء الله كلام عن هذا، لكن إن ذكرناه خطابا. طيب، مطلقة ثلاث حتى تنكح زوجا غيره، ثم بنكاح صحيح. من أخذ النكاح الصحيح؟ زوج، لأن الزوجية ما تثبت إلا بعقد صحيح. طيب، لو أنه نكحها للتحليل، للتحليل يعني واحد طلق زوجه ثلاث مرات وبانت منه، وجاء الواحد صديق له قال جزاك الله خير أم عيالي طلقتها وأنا أحبها وبانت منه، خذ هذه عشر ثلاثة تزوجه ولا من جامعته طلقه عشان أهدانه، وفعل تحل له تحيل، هل يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب، العقد ظاهره الصحة، العقد ظاهره الصحة، جاء بالولي وجاء بالشهود وعقدوا واحتفلوا وأعلنوا من النكاح كل شيء. نعم، لكن نقول الحيل لا تضيف المحرم ولا تسقط الواجب، كل الحيل على المحارم لا تؤثر شيئا. ومن هنا نعرف أن التحيل على الربا لا يجعله بيعا حلالا، لا يجعله بيعا حلالا، والعبرة بالنية، وتثنية الخمر بغير اسمه يجعله حلالا؟ نعم، ما يجعله حلالا. نعم. طيب، مطلقة الثلاث حتى يقع زوج غيره. نعم.